وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. أحد الإخوة يقول: الرجاء إبداء الرأي الراجح في التنفل في الحضر. الذي يميل إليه قلبي أن التنفل لا يكون في الحضر على الدابة، وإنما يكون في السفر، بناء على وجوب حمل المطلق على المقيد، وبناء على أن الغالب على الظن أن المأثور عن أنس أنه ما كان يتطوع في الحضر، والرواية التي عنه وقع فيها خلاف عن يحيى بن سعيد، وأن مالكا هو من أوثق الرواة عنه، وأنه ذكر أن تطوعه كان في السفر لا في الحضر، والله تعالى أعلم. ألا يوجد كتاب يوضح أسماء البلدان القديمة على أرض الواقع؟ للأسف يوجد كتاب لمستشرق روسي كايل سترينغ اسمه، وكتابه بلدان الخلافة الشرقية هو الذي استطاع أن يسقط البلدان القديمة في تراثنا على الكتب الحديثة. وكذلك هنالك واحد مستشرق ألماني اسمه دوزي، وعمل جهدا يشكر عليه، سماه معجم الملابس العربية، جرد كتب الأدب وكتب الرواية وكتب بدون النت ودون الكمبيوتر ودون شيء بالنظر، فأخرج جميع الملابس وذكر فرق بين ملابس الرجال وملابس النساء، وفرق بين ملابس الخارجية والملابس الداخلية، وصور جميع الملابس اللي في المتاحف وعرف بالملابس وأسقطها على الصور التي في المتاحف. طبعا هذا جهد إيش يعني، تظنه يسير تقرأ مجلدة، لكن هذه المجلدة قد تستغرق أكثر من 10 سنين، وقد تتطلب سفر إلى عدة بلاد في ذاك الزمن. يوجد لبعض المعاصرين كتاب معجم الأماكن الوارد ذكرها في الصحيح البخاري، لكن أغلب مراجعه الكتب القديمة. ما أسعفنا في تنزيل الكتب القديمة على الأماكن الحديثة. النباتات المذكورة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفها. المؤمن كلمة رجة، إيش رجة؟ ما نعرف شو رجة على وجه اليقين، ما نعرف. فنحن قوم ما خدمنا ديننا كما ينبغي، والواجب على طلبة العلم أمامهم واجبات كثيرة جدا، وهنالك معضلات في فهم بعض النصوص. لذا انظروا مثلا لموضوع السيرة النبوية كابن هشام لما ألف السيرة، قبل أن يبدأ بالسيرة ذكر أحوال العرب قبل الإسلام حتى تفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لما يفكر يفهم نص فهو يفهمه بناء على ما يحيط به، وهذا من مدارك الزلل. كمن ينكر عذاب القبر أو ما يقع في حياة البرزخ بحجة أن الذي رآه في الدنيا خلاف ما في البرزخ، أو الذي ينكر ما ورد في الآخرة بحجة أن الدنيا على خلاف الآخرة. فكذلك فهناك أشياء كانت قديما خلاف الأشياء التي في زماننا، وهذا الباب لو الإنسان طول فيه وتتبع يجد، لا أدري هل أقول مضحكات أم أقول مبكيات لكثير من العصرانيين والعقلانيين في رد كثير من الأخبار بسبب هذه العقدة، عقدة أنهم يريدون إسقاط ما كان سابقا على إيش؟ على العصر الذي يعيشون. وهذا خطأ كلي منهجي خطير، بسببه ردت كثير من الأحاديث، وبسببه فهمت كثير من الأحاديث على خلاف واقعها. رأيت لبعض إخواننا السلفيين من أئمة هذا الشان في هذا الزمان في اليمن رحمه الله يكتب في كتاب له بعنوان المخرج من الفتنة، ويتكلم وجل كلامه حق عن الإخوان المسلمين، ويذكر من المآخذ عليهم أنهم يمثلون، ويورد حديث في مسند الإمام أحمد صحيح يقول لعن النبي صلى الله عليه وسلم الممثلين. تنزيل هذا الحديث في هذا المكان بناء على عصرنا وزماننا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ممثلين، ويقينا لما النبي لعن الممثلين أراد الممثلين بالموتى، ما أراد الممثلين الذين يمثلون كما يفعل الحزبيون. وأمرنا أن نعامل الجميع بحق، وإن أنزلنا عليهم النصوص ننزلها بعادل. فأن ننزل حديث لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يمثل بالموتى على هؤلاء هذا خطأ، ولو بغضناهم فينبغي أن نبغضهم بعلم. فأحيانا يسبق لذهن الشيء، فالزمن الذي نعيش والأشياء التي تحيط بنا قد تجعلنا نتصور أو أن نفهم بعض النصوص على غير وجهتها، والتنبه والتيقظ لهذا من المهمات، وبسببه ضلت أفهام وزلت أقدام. والله أعلم. هل تجوز صلاة الفريضة في الباص في حالة الضرورة؟ في حالة الضرورة نعم، إذا فاتت الصلاة بالكلية وأن تسافر في باص والباص لا يقف ولا يمكن أن تنزل على الأرض وتصلي، إيش تعمل؟ تصلي قائم. إذا لم تستطع أن تصلي قائما تصلي إيش؟ جالس، كحال الذي في السفينة لا يستطيع أن ينزل من السفينة إلى البحر إلى الماء، وكحال الذي في الهواء لا يستطيع أن ينزل من الطائرة. فحينئذ يقال اتق الله ما استطعت. إذا أتى الرجل صلاة الفريضة جالسا في السيارة أو الطائرة ولا يعرف الحكم، فهل يجب عليه بعد تعلم الحكم الإعادة؟ إن كان بإمكانه، إن لم يكن بإمكانه إلا ذلك فلا إعادة عليه، وأما إن كان بإمكانه خلاف الوقوف فنعم يعيد. هل يشترط استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؟ لا، وقع ذلك في حديث عند أبي داود عن أنس كان يستقبل القبلة من فعله، ولذا قال أحمد وأبو ثور يستحب ذلك وليس هذا من باب الوجوب. ما الفرق بين القول والرواية في المذاهب؟ لما يقال رواية يكون الخلاف بين الراوين عن الإمام، لما يقال في مذهب الشافعية قولان أو عن الشافعي قولان أو يقال عن الشافعي روايتان، فلما يقال عن الشافعي قولان يكون الشافعي قد اختلف اجتهاده فقال في المسألة قولين، ولما يقال عن الشافعي روايتان يكون الناقلون عنه قد اختلفوا ماذا قال، فكل منهم عزى له قولا. فهذا هو الفرق بين لما نقول قال الشافعي أو للشافعي قولان أو للشافعي روايتان. تقول كل ما في الصحيحين صحيح، وقلت سوى أحرف سيرة كل ما بها، يعني قلت قولي كاملا، وهذا ليس كلامي، هذا كلام العلماء جميعا، ويقول هذا مسلم به. ولكن قيل أن الإمام الألباني رحمه الله ضعف أحاديث صحيح مسلم. الإمام الألباني رحمه الله وافق الدارقطني في غير حديث في مؤاخذتها لأصحاب الصحيحين. أنا سألت الشيخ أكثر من مرة في أكثر من مجلس في مدد مختلفة، وأردت من الشيخ كلمة قوية في رد من يطعن في الصحيحين ويفتح الباب هكذا على مصراعيه، فسمعت الشيخ في كل مرة يقول وجل كلامي فيما تكلمت فيه على البخاري أو مسلم، على أحاديث البخاري أو مسلم أنا مسبوق فيه. بل قال لي مرة كل حكم لي فيه كلام على أحاديث الصحيحين أنا مسبوق به، يعني أنا وافقت بعض المؤاخذات التي قيلت في بعض الأحرف على أصحاب الصحيحين. فلما نقول جميع ما في الصحيحين قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم، المؤاخذة في حرف، المؤاخذة في كلمة، راوي أدخل حديث في حديث، أدخل كلمة في كلمة كما في الحديث الذي معنا، هذا أمر هين، هين بالجملة، لكن عند المدققين من العلماء دقيق. ونريد أن نتعلم الدقة من خلال نقادات الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. إذا ذكرنا أحد العلماء أو أي شخص نظن أو نحسبه على خير، هل يجوز لنا أن نقول رضي الله عنه؟ يجوز، لكن لا تبقى كلما ذكرته قلت رضي الله عنه فيأتيك عامي يقول فلان الصحابي رضي الله عنه، كما قال لي عشرات من إخواننا، قال والله لما نقول صححه الألباني كنا نظن الألباني مثل البخاري دون رضي الله عنه، فكيف مع رضي الله عنه باستمرار؟ قد يأتي جيل فيقول صحابي فلان الذي يقال لا يذكر اسمه إلا برضي الله عنه قد يقال صحابي، لذا غير الصحابة يقال رحمه الله. ولو قيل رضي الله تعالى عنه في بعض الأحيين لا حرج، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه لمن؟ لعموم الصالحين. وتعجبني كلمة الإمام القرطبي يقول كنت أظن أن من تاب تاب الله عليه، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه، وأن من أحب الله أحبه الله، فلما قرأت القرآن تبين لي خطأ ظني، فلما قرأت قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه علمت أن رضا الله يسبق من رضا العبد لله عن الله، ولما قرأت قول الله يحبهم ويحبونه علمت أن حب الله للعبد يسبق حب العبد لله، ولما قرأت قول الله عز وجل ثم فتاب الله عليهم ليتوبوا فعلمت أن توبة الله على عبده تسبق توبة العبد لربه، توبة الله تسبق وحب الله يسبق ورضا الله يسبق. فإذا أنت رضيت عن ربنا عز وجل رضي الله عنك. إيش الفرق بين الراضي والصابر؟ في فرق بين الراضي والصابر، الصبر واجب والرضا مندوب، لا يصل لدرجة الرضا إلا الكمل من الخلق. والفرق بين الراضي والصابر أن الراضي لا يتمنى أن يتغير حاله، والصابر مجالب مجاهد على الحال التي هو فيها وينتظر الفرج متى يتغير حاله. الراضي ما يتمنى أن يتغير الحال، مريض فقير في بلاء هو راضي، يقول هذا خير لي، لا يتمنى أن يتغير الحال. فإن تمنى أن يتغير الحال ينزل من راضي إلى إيش؟ إلى صابر. فرق دقيق بين الراضي والصابر. الله يجعلنا من الراضين، صلى الله عز وجل نجعل من الراضين عن الله عز وجل حتى يرضى ربنا عنا، لكن لن يرضى عنا ربنا حتى هو يعني سيسبق رضاه عنا رضانا عنه. فأسأل الله أن نكون موفقين. ما معنى قول مالك تارك الوتر يؤدب؟ يؤدب يعني يضرب، يعني يقرع بالعصا، هذا معنى يؤدب. خرجت من الكرك مسافر إلى عمان في وقت العصر، وصلنا بعد العشاء، سيأتينا في حديث أنس في الباب الذي يأتي لاحقا أنك تجمع جمع تأخير، تصلي العصر في الكرك ثم تجمع، وصلت بعد العشاء تجمع جمع تأخير، أدركتك العصر في الصلاة واجب عليك توقف السيارة تنزل على الأرض تصلي ركعتين وتمشي. طب أنا السيارة ما تقف، أنا مسافر في شيء لا يقف أبدا، اجمع في أرضك ولا تقصر، اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم من غير قصر، من قصر لما تترك عمران البلدة، وأنت ما تركت عمران البلدة. وصح ذلك عند أبي داود من حديث معاذ بن جبل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. غطاء الرأس من سنن العادة من سنن العبادة، غطاء الرأس سنة كان عليها السلف ولم يعرف في القرون المفضلة الأولى أن العرب كانوا يسيرون في الطرقات إلا وهم مسترون الرأس. وقد قرر الإمام الشاطبي في الموافقات لما ذكر خوارم المروءة ومثل على ذلك بغطاء الرأس، ففرق بين من يعيش في المشرق وبين من يعيش في المغرب، قال عند أهل المغرب يتجوزون في كشف الرأس لا يسترون رؤوسهم. وأما أهل المشرق حتى إلى عصر الأجداد كانوا يرون منقصة في الرجل أن يسير في الطريق ولم يستر رأسه، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الدائم أن يستر رأسه إما بالقلنسوة التي ألبس، وقد كان يلبس أكثر من واحد من العلماء فقط القلنسوة كما كان يفعل القرطبي كما ذكر في ترجمته، يقول كان فقط يضع على رأسه القلنسوة، وإما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة ويرخي لؤبتيها بين كتفي. ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حاسر الرأس، والحديث الذي فيه أنه جعل عمامته سترة له عند ابن عساكر في تاريخ دمشق وإسناده ضعيف. فستر الرأس سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومأثورة عن الصحابة وعن التابعين، موصولة في العصور الخيرة الفاضلة. وأحوج الناس لتمام الاقتداء في مظهره ليسر الله له إن شاء الله تعالى الاقتداء في مخبره وباطنه طلبة العلم والدعاء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحوج الناس أن يقتدوا بلباس النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة تفعل عبادة وتقربا إلى الله عز وجل. هل يجوز أن نقول عن علي كرم الله وجهه؟ هذا شعار الشيعة لعلي رضي الله تعالى عنه خاصة، ويقول علي لم نسجد للصنم، غيره كثير من الصحابة لم يسجدوا للأصنام. يوجد في كتب أهل العلم يوجد، وهذا من النساخ وليس من المؤلفين العلماء، هذا من نساخ كتب. إذا جل الكتب التي فيها علي كرم الله وجهه في كتب السنة لو نظرت إلى أصولها الخطية تجد أن النسخ أن نسخا كثيرة لم تذكر كرم الله وجهه، فلا يجوز أن يخص علي دون غيره بهذه العبارة لأنها من شعار الشيعة، والشيء المسنون إذا أصبح شعارا لأهل السنة وورد على أكثر من نحو فينبغي أن نتجنب التشبه بأهل البدع، مثل عمامة سوداء صح في حديث أنس في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، والنبي ما داوم على العمامة السوداء، كان أحب لباس إليه البياض الخضرة. فرجل يكسر سواد أهل البدعة إن لبس العمامة السوداء فما ينبغي له ذلك، فما ينبغي أن يكسر سواد أهل البدعة ولا سيما عند مثل هذه العبارة. علي كرم الله وجهه، نعم كرم الله وجهه معنى صحيح، لكن لا يلزم من صحة المعنى أن يستقيم الاصطلاح. فمثلا الله عز وجل بمعنى أن الله عز وجل جليلا عزيزا، الله العزيز والله الجليل سبحانه، والعرب تقول من عز بز أي من غلب سلب. لو قيل محمد عز وجل المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، محمد عزيز ومحمد جليل صلى الله عليه وسلم، والعزة التي لمحمد صلى الله عليه وسلم والجلالة التي لمحمد صلى الله عليه وسلم غير الجلالة والعزة التي لله جل في علاه، فجلالة وعزة المخلوق تختلف عن جلالة وعزة الخالق سبحانه وتعالى. لكن هل يجوز أن نقول محمد عز وجل؟ اصطلاحا لا تجوز، مواضعة أصبحت هذه الكلمة إيش؟ خاصة بالله عز وجل. هل يقال أبو بكر عليه السلام؟ المعنى صحيح لكن كاصطلاح أصبحت خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال علي عليه السلام، مع أن المعنى صحيح. هذه اصطلاحات، وأصبحت عليه السلام اصطلاح خاص بأهل البدع، وأصبح عوام أهل السنة لما يقول عليه السلام نبي رضي الله عنه صحابي، ما بعد الصحابة يقال رحمهم الله. أخ يسأل: هل ورد في السنة أن المسجد الأقصى يهدم؟ لا نعلم فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الأقصى إلا أنه يخرب آخر الزمن. فبالإسناد الصحيح عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران يثرب خراب البيت المقدس، عمران يثرب خراب بيت المقدس، وعمران بيت المقدس خراب يثرب. والخراب يستلزم منه الهجران وترك الصلاة فيه، ويؤكد هذا ما أخرجه إبراهيم بن طهمان في مشيخته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يكون لأحدكم مثل شطن فرسه يقف عليه ينظر إلى البيت إلى بيت المقدس أحب إليه من الدنيا وما فيها. ومعنى الحديث: سيأتي عليكم زمان بأن يكون لأحدكم مثل صوت الفرس من الأرض يقف على هذا المكان الضيق الصغير فينظر إلى المسجد الأقصى أحب إليه من الدنيا وما فيها. بمعنى أن الخرابة سيتمكن على وجه لا يستطيع مسلم أن ينظر إلى بيت المقدس، لكن هذه سنة الله في كونه فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أراد بنا وأراد منا، ولا يجوز لنا أن نحتج بالقدر قبل وقوعه، ولا يجوز لنا أن نحتج بالقدر على ارتكاب المعاصي ونحتج بالقدر بعد وقوعه في المصائب، لا في المعايب ولا في فعل القبائح ولا المحرمات. هذه القاعدة عند أهل العلم. فالله تعالى هكذا أراد بسنته، والأصل أن ندفع ذلك قدر استطاعتنا، والواجب علينا أن نذب عن أراضينا وعن مقدساتنا قدر استطاعتنا. وكل من استطاع أن يرفع الظلم عن أهل فلسطين بخاصة أو إلحاق الخطر بالأقصى بخاصة ولم يفعل فهو آثم. وعلمنا شرعنا أن المصائب التي تحل والتي لا مكنة ولا يد لنا فيها وفي دفعها فلا أقل من أن نتوجه إلى ربنا بالدعاء. فيأجوج مأجوج لما يأتون ويأكلون الأخضر واليابس ويأكلون جيفتهم ويقولون: قتلنا من في الأرض فنقتل من في السماء، فيرمون نشابهم للسماء، وزيادة في فتنتهم تنزل عليها الدماء. ويكون عيسى عليه السلام وليس لعيسى يد في قتالهم، فيوحي الله تعالى إليه أن حرز عبادي إلى الطور، فيدعون عليهم فيهلكهم ربنا عز وجل بنغف أي بدون في أنوفهم وآساتهم، فتنتن الأرض إلى آخر ما ورد في صحيح مسلم في كتاب الفتن من حديث النواس بن سمعان. والشاهد من هذا الحديث أن عيسى عليه السلام لما رأى أقوام لا يد ولا مقدرة له في دفعهم فلا أقل من أن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. والواجب علينا أن نبغض اليهود، وبغضنا لليهود ليس بغضا قائما على عرق، بغضنا اليهود بغض شرعي، ومن مستلزمات هذا البغض أن نتجنبهم وأن نتجنب عاداتهم وأن نورث كرههم وقتلهم لأنبياء الله تعالى أبناءنا. ويا ليت الخطباء يكثرون من إبراز الآيات والأحاديث التي وردت في يهود. المخالفات المسلمين كثيرة، وكثير من عادات اليهود ومن أفعال اليهود يرتكبها كثير من الناس، كثير من المسلمين. ونحن ندعو ربنا في كل ركعة أن يلهمنا الصراط المستقيم، أن يهدينا الصراط المستقيم، ثم نقول غير المغضوب عليه ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود. فالعالم الذي تعلم وطالب العلم الذي تمكن ولكنه لم يعمل بعلمه سلك سبيله. ولذا قال سفيان بن عيينة: إذا فسد علماؤنا أو من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن فسد من نساكنا أي من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالواجب أن نبغض اليهود، والواجب علينا أن نحذر من صنيع اليهود، والواجب على كل من عنده قدرة في أن يدرأ شر اليهود وأذى اليهود على البلاد والعباد وعلى المقدسات فلم يفعل فهو آثم. هذا هو الواجب. وأما نحن فلا أقل من أن نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. هل هنالك نص يدل على عدم قتل النمل؟ نعم، ثبت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. وموسى عليه السلام قرصته نملة فحرق بيتا للنمل، فأوحى الله إليه: هل قتلت النملة التي قرصتك؟ فالنمل الذي يؤذي يقتل فقط المؤذي منه، ولا يتوسع في قتل النمل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. والله تعالى أعلم. كيف نفرق بين أقوال النبي التي تكون وحي من الله وبين أقوال التي ليست هي وحي من الله؟ السنة وحي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فذكر الله تنزيلين: تنزيل للنبي صلى الله عليه وسلم، تنزيل للناس. التنزيل الذي أنزله الله للنبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. ولذا إن ذكر القرآن يراد به الكتاب والسنة. لذا قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمراد بالذكر ليس القرآن فقط، المراد بالذكر القرآن والسنة. ولذا خلق الله تعالى رجالا يحفظون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالتنزيل الوارد في الآية المراد منه الكتاب والسنة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم، يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. وقال عن حرم المكي، قال: لا يخلى خلاها ولا يعضد شجرها. فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الأذخر، إلا الحشيش. فقال النبي: لقد جاءني جبريل آنفا، فقال: إلا الأذخر. جاءني جبريل فقال: إلا الأذخر. ولذا قال هشام بن حسان كما في تاريخ دمشق بإسناد صحيح عنه، قال: إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فالسنة وحي. والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ربه عليه ولم نسدده ولم نصوبه فهو من دون الله ولو بالمآل. فجميع السنة النبوية وحي من الله تعالى، والله تعالى أعلم. ما حكم لعب الشطرنج وما يلحق به كالشدة والنرد. أما النرد فقد ثبتت حرمته في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم: من غمس يده بالنرد، وفي رواية بالنرد دشير، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فالنرد كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها. وأما الشطرنج فجميع الأحاديث الواردة في الشطرنج موضوعة، إذ لم تعرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تردد الإمام الشافعي في القول بحرمتها، وصرح بأنه يكرهها. ونقل في كتب الفقهاء أن أبا هريرة جوزها، وتجويز أبي هريرة لها كذب عليه. وصح عن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال: هي أشد من النرد. وقال علي عنها: هي ميسر الأعاجم. وينبغي أن ننظر في معنى تحريم النرد، فالنبي قال: من غمس يده بالنرد، أو من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فمن المعلوم أن الإنسان لا يأكل حتى يغمس، فقبل الأكل الغمس، والإنسان لا يأكل المال الباطل بالقمار إلا إن غمس يده باللهو المحرم. وقرر السلف كما نقل ذلك عنه ابن القيم، وأسند عن غير واحد منهم الخرائط في مساوئ الأخلاق، وذكر ذلك ابن قتيبة في كتابه الميسر الأزلام، أنهم يفرقون بين الميسر والقمار. فالسلف يعدون كل لعب باطل ميسرا، فإن ترتب عليه أكل للمال فهو قمار. قال الله عز وجل: إنما الميسر والأنصاب والأزلام، إنما الميسر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلماذا قرن الله تعالى الخمر بالميسر؟ فمن المعلوم أن الذي يشرب الخمر فإن الكأس يحتاج إلى كأس، والذي يلعب الميسر فإن الدست يحتاج إلى دست، وإن اللعبة تحتاج إلى لعب آخر. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلعب دون مال كالغامس، والذي يلعب بالمال كالآكل. فالذي يغمس يده الذي يلعب بالنرد كالذي يغمس في لحم الخنزير ودمه، والذي يغمس يكاد أن يأكل. فمقدمات الأكل الغمس، فاللعب لعب الشدة ولعب الضامة ولعب السيجة ولعب، وهذه الألعاب التي النفس لا تشبع منها، والدست يحتاج إلى دست، وتوقع العداوة والبغضاء بين اللاعبين، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، هذه كلها من عمل الشيطان، وهذه كلها ممنوعة لأنها بمثابة الغمس قبل الأكل، لأنها بمثابة الممهدات للقمار، فهي حال لعبها من غير مال هي ميسر. فإن ترتب على اللعب بها أكل للمال فهي قمار، والقمار أشد حرمة من الميسر. فهذه عند أئمة الهدى ولشيخ الإسلام كلام مطول مجود، ولابن القيم كلام مطول مجود في حرمة هذه الألعاب كلها. وأما من قال إن الشطرنج جائزة وهي تروض الذهن وتنميه وتقويه، فلسنا بحاجة لهذا الترويض. فالذي يصرف طاقة ذهنه في هذه الأشياء لا يقدر على أداء الواجبات عليه في متابعة الأبناء. لذا أكثر الناس إهمالا لأولادهم من؟ أكثر الناس لهوا، الذي يرجع إلى بيته بعد الجلوس في المقاهي واللعب الباطل يحتاج إلى راحة، لأن عقله كله قد صرفه إلى الباطل. فهذه الطاقة العقلية الذهنية التي عندك لا نحتاج إلى تنميتها في الشطرنج ولا في النرد، نحتاج أن تبقى مدخرة في العلم ومتابعة الأولاد وتربيتهم وفي الخير. فالزعم بأن هذه طاقة تقوي وتنمي، هذا زعم ليس بصحيح. ولم كما يقول ابن القيم في كتابه الفروسية يقول: وقد نزه الله تعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسائر التابعين عن القول بحلها فضلا عن أنهم لعبوا بها. يقول: ومنزلة الإمام الشافعي ومرتبته في العلم لا تقضي إلا بأن يقول بحرمتها. وقوله أكره ذلك في الشطرنج كقوله لما سئل عن الجمع بين الأختين: إني أكره ذلك. فالشافعي إن أطلق الكراهة فلا يريد إلا الحرمة. وأما القول بأن مذهب الشافعي أنه يرى حلها فهذا صنيع من لم يفهم عبارة الشافعي ومراد الشافعي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.